لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن بين أن مذهب أهل السنة هو مذهب الحق الوسط الصراط المستقيم، وأورد سائر المذاهب خطوطا عن يمينه وشمال عن شماله، قال: وإذا أعطيت الفاتحة حقها وجدتها من أولها إلى آخرها منادية على ذلك، دالة عليه، صريحة فيه، دالة على ذلك، على إثبات إرادة الرب عز وجل وإثبات إرادة العبد، ولا وأنها أن العبد يفعل فعلا حقيقيا بإرادته وقدرته التي خلقها الله له، وأن إرادة العبد جزء سبب، وأنها تحت إرادة الرب، وأن ذلك لا يلغيها كما ذكرنا. فإثبات الإرادتين التي إحداهما وهي إرادة العبد أثر لإرادة الرب عز وجل، الموجبة إرادة الرب، إرادة العبد ليست موجبة ولكنها جزء سبب. يقول: فإن كمال حمده لا يقتضي غير ذلك، كمال حمد الله الذي نقول في الفاتحة الحمد لله رب العالمين. إثبات إرادة العباد وأثر ذلك في أفعالهم هو مقتضى المحاسبة، فالحمد لله رب العالمين لا يظلم أحدا، لا يظلم مثقال ذرة، هذا من كمال حمده، كما أن من كمال حمده كمال ملكه. فالله عز وجل له الحمد على أنه يدبر الأمر كله، وهذا يستلزم، هذا يشمل تدبير أمور العباد وأفعالهم الاختيارية وتدبير قدرهم وإرادتهم. يقول: وكذلك كمال ربوبيته للعالمين لا يقتضي غير ذلك، يستحيل أن يكون ربا للعالمين يقع في ملكه ما لا يريد، ويستحيل أن يكون ربا للعالمين وهو يكلفهم ويأمرهم وينهاهم بما لا طاقة لهم به، وما لا يفعلونه، ولا قدرة لهم، ولا اختيار، ولا إرادة على فعله، ثم يحاسبهم على ذلك. الرب هو السيد الآمر الناهي المطاع، الرب هو المصلح لشأن غيره، فكيف يكون ما ادعاه الجبرية من أن الله أمرهم بما لا طاقة لهم به ثم يحاسبهم على ذلك ويعذبهم على فعله هو لا على فعلهم هم، لأن العبادة عندهم ليسوا فاعلين حقيقة، وبعضهم يقول ولا مجازا. يقول: وكذلك كمال ربوبيته للعالمين لا يقتضي غير ذلك، فكيف يكون الحمد كله لمن لا يقدر على مقدور أهل سماواته وأرضه؟ ما يقدرون عليه هم عند المعتزلة والقدرية النفاة لا يقدر عليه الرب عز وجل، ما تقدر عليه ملائكته والجن والإنس والطير والوحش، ما يقدرون عليه من الأفعال الاختيارية لا يدخل تحت قدرته، نعوذ بالله. كيف يكون الحمد كله لمن لا يقدر على مقدور أهل سماواته وأرضه من الملائكة والجن والإنس والطير والوحش، بل يفعلون ما لا يقدر عليه ولا يشاءه، ويشاء ما لا يفعله كثير منهم، لأن هؤلاء النفاة يقولون أن الإرادة والمشيئة هي الإرادة الشرعية فقط، هي الأوامر الشرعية، ومعلوم أن الأوامر الشرعية قد وجد منها طاعات المؤمنين ولم يوجد منها كفر الكافرين ومعصية العاصين. يعني معصية العاصين دي مش مخالفة لإرادة الله الشرعية؟ مخالفة. كفر الكافر مخالف لإرادة الله الشرعية؟ نعم. وهم عندهم المشيئة هي الإرادة الشرعية فقط، عشان كده صح أن يقال عنهم أنهم يقولون يفعلون ما لا يقدر عليه ولا يشاءه، ويشاء ما لا يفعله كثير منهم، فيشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، لعدم التفرقة بين الإرادة الشرعية والإرادة الإيه؟ الكونية. عندهم يشاء ما لا يكون اللي هو إيه؟ اللي هو طاعة الكفار، هو عندهم شاءها. يعني إيه شاءها عندهم؟ أمر بها شرعا، أرادها شرعا، مش شاءها زي عند أهل السنة شاء ولودها، لا، عندهم شاءها يعني أمر بها، فلم توجد. فيشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. ما لا يشاء اللي هو إيه؟ الكفر الكافر ومعصية العاصي، لأن دي عندهم المشيئة هي الأمر ليه؟ الشرعي. وقد نهى الله عن الكفر ولا يرضى لعباده الكفر، فيطلع المكان هم فعلا تيجي تعرف تشوف بقى قبح مذهبهم. فأمل العبارة دي أن عندهم أن الله يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، فكيف يحمد على ذلك؟ كيف يكون ربا؟ قلت لكم قبل كده ان ماركس اصلا سبب كفره الحته دي، قال ازاي يبقى في رب، ولو هو رب يبقى لازم يسيطر على ارادات الناس، ولازم ما يقعش، ازاي يقع في في في في ملكه خلاف ما يريد في في في يعني العالم الذي خلقه في الكون. فطب ولو قلنا ان هو يقع ذلك ما يريد، طب الباقي يحاسب الناس ليه ويشرع لهم ليه تشريعات؟ يبقى الحل من الموضوع ده ننفي وجوده اصلا. يعني الاوروبيين وغيرهم نفوا التشريع اصلا كتير قوي، يثبتوا وجود الايه؟ خالق للذوات. اما تشريعات، لا، ما فيش تشريعات. ولذلك عشان يخلصوا من القضية دي، والاوامر والنواهي احنا اللي نحطها، والارادات حرة مستقلة، ارادات البشر كلاهما متناقض. يقول طبعا اهل السنة بيقولوا ايه؟ لا يكون الا ما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. دول بيقولوا يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، نعوذ بالله. وهل يقتضي كمال حمده ذلك؟ وهل يقتضيه كمال ربوبيته؟ ثم قوله اياك نعبد واياك نستعين مبطن لقول الطائفتين المنحرفتين عن قصد السبيل. فهو على فكرة الرحمن الرحيم يدل على ذلك. لماذا؟ لأنه كيف يكون هو الرحمن الرحيم ثم يعذبهم على فعله؟ هو يعمل، هو يفعل، هو أفعالا ثم يعذبهم عليها، رد على الجبرية. ومالك يوم الدين، ومالك كل ما سواه من الأيام، كمال ملكه ينافي قول القدرية، ينافي قول القدرية اللي بيقولوا ايه؟ انه يأمر باشياء ولا توجد، وانه يعني ليس يقع في ملكه ما يشاء، يقع في ملكه غير ما يريد. كيف يكون ملكا؟ كيف يكون مالكا؟ سبحان الله. وتأتي اياك نعبد واياك نستعين، ثم قوله اياك نعبد واياك نستعين مبطل لقول الطائفتين المنحرفتين عن قصد السبيل، فإنه يتضمن إثبات فعل العبد، إثبات فعل العبد. إياك نعبد، نعبد، نعبد ونستعين، فعل مين؟ فعل العباد. وقيام العبادة به حقيقة، العبادة قامت بالعبد لا بالرب حقيقة، فهو العابد على الحقيقة، وإن ذلك لا يحصل له إلا بإعانة رب العالمين عز وجل له. فإن لم يعنه ولم يقدره ولم يشأ له العبادة لم يتمكن منها ولم توجد منه البتة. فالفعل منه، العباد فاعلون حقيقة، والإقدار والإعانة من الرب عز وجل، والاستعانة من إيه؟ من العبد. طب هو بيستعين على العبادة، يستعين الله عز وجل وحده على أمر غير مقدور له. كيف يطلب منه الإعانة على العبادة ولا دخل له سبحانه عن قولهم لا دخل له بالعبادة، لأنهم عندهم إن إيه؟ إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، وأن أفعال العباد الاختيارية ليست داخلة تحت إرادة الرب ولا قدرة الرب. فعلا اللي يتأمل اهدنا الصراط المستقيم، كيف تكون أنت تسأله الهداية وليس بيده؟ رد في منتهى الوضوح، الفاتحة متضمنة القضاء والقدر من أولها لآخرها عند من يتأمل. ولذلك آيات ترد على الجبرية، وآيات ترد على القدرية، وآيات ترد عليهم الاثنين. ثم قوله اهدنا الصراط المستقيم يتضمن طلب الهداية ممن هو قادر عليها وهي بيده، إن شاء أعطاها عبده وإن شاء منعه إياها. والهداية معرفة الحق والعمل به، فمن لم يجعله الله تعالى عالما بالحق عاملا به لم يكن له سبيل إلى الاهتداء. الهداية معرفة الحق على الإجمال، ومعرفته على التفصيل، ثم محبته، ثم إرادته، ثم العمل به، ثم الثبات على ذلك. طيب بنقول كل واحدة من دول دي كمال الهداية، اللي هي تشمل هداية البيان والإرشاد اللي بيثبتها المعتزلة اهدنا، يعني بين لنا بس. طب في الحقيقة تبقى بين لنا، ما هو يبقى بتطلبها ليه وهي قد تحققت ببعثة الرسل؟ ففي الحقيقة بين لنا يعني هداية البيان بس، يبقى قد تمت، بتسأل ربنا ليه. طب وبعدين ده أهم جزء في الهداية، أهم جزء في الهداية اللي هي هداية التوفيق، أن يوفق لمحبة الحق وإرادته والعمل به والثبات على ذلك. وكل واحدة من دول بيد الله عز وجل. لما تيجي تتأمل، طب هو لو كان العبد بيطلب البيان بس، فهذا قد حدث، فقد حدث للكفار. كيف إذ لم يؤمنوا يكونوا الذين أنعم عليهم مثل المغضوب عليهم والضالين؟ لأن الاثنين هدوا، مش كده؟ زي وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وانت بتطلب هي دي، انت عايز نوع من الهداية بتطلبه من ربنا اللي هي زي هداية ثمود؟ طب ما انت تبقى معذب في الاخر اذا كانت هي هداية البيان بس. هذا كلام ليس صحيحا قطعا، ليس هذا الذي تطلبه. انت تطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى ان يبين لك الحق تفصيلا وتعرفه، ثم تحبه وتريده وتفعله وتثبت عليه. فمن لم يجعله الله تعالى عالما بالحق عاملا به لم يكن له سبيل الى الاهتداء. فمعرفة تفاصيل احكام الشريعة وحكم الله عز وجل في الاحوال المعينة التي تحتاج الى هداية تفصيلية بعد هداية البيان الاجمالية، كما يحتاج العبد الى هداية التوفيق كل طرفة عين. الموضوع ده حتى في هداية البيان، الموضوع اجمالا ان دين الاسلام هو الحق قد ضل عنه اكثر الناس، ثم معرفة تفاصيل حكم الله عز وجل، ثم معرفة تفاصيل حكم الله في التطبيق على الواقع. انت ممكن تعرف ان الخمر ايه حرام، وبعدين تقعد تحتار، هو البوظة دي خمرة ولا مش خمرة؟ احنا متفقين بحكم الشرعي مبين لنا ان الخمرة ايه حرام. طب البوظة، نقول البوظة دي المسكرة والبوظة ايه غير المسكرة. طب الشراب اللي قدامنا ده شراب شكله ايه؟ فهذا الامر يتفاوت الناس فيه. فلذلك نقول ان الامر يختلف. احتياج العبد الى الهداية احتياج العبد الى الهداية يحتاج الى هداية البيان التفصيلية، وبعد ذلك ممكن الناس تعرف ان دي بوزة محرمة خمرة، وبعدين يشربوها. يبقى ده لم يهدأ، لم تنفعه ايه؟ هداية البيان التفصيلية، لان كتير جدا من الناس يتبعون شهواتهم. لذلك هذه القضية فعلا الانسان لما يقول اهدنا الصراط المستقيم يبقى في كل لحظة محتاج هداية، وكل لحظة محتاج هداية بجميع انواعها، يثبت على الاسلام، يوفق لمعرفة الحكم التفصيلي، يوفق لمعرفة انطباق الحكم التفصيلي على الواقع، يحب هذا الحكم الشرعي، يريده ويعزم عليه، يطبقه ويعمل به، يثبت على ذلك ولا ينحرف. نسأل الله أن يثبتنا على الهدى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين. فهو سبحانه المتفرد بالهداية الموجبة للاهتداء التي لا يتخلف عنها، وهي جعل العبد مريدا للهدى، محبا له، مؤثرا له، عاملا به. صاحب الإرادة بمعنى العزيمة تبقى تابع للمحبة، يعني بعد ما يحب ويريده. يعني في ناس تحب وما تعملش، ازاي؟ حب غير قوي وضعيف. واحد يقول لك والله يا ريت ابطل السجاير، والله انا اتمنى. هو يحب في نفسه ان هو يتوقف عن المعصيه، ويتمنى ان هو يقرا قران، ويتمنى ان هو يبقى مع الملتزمين ويروح الجامع ويصلي الفجر، بس ما عندوش عزيمه. عشان كده قلنا ان بنقول ان المحبه ثم الايه العزيمه، ان الانسان يبقى عنده اراده قويه يعزم فيها على طاعه الله عز وجل. قال فهذه الهدايه اللي هي هدايه ان يجعل العبد مريدا للهدى محبا له عاملا به، هذه الهدايه ليست الى ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهي التي قال سبحانه فيها انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع قوله تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم. فهذه اللي هي انك لتهدي هدايه الدعوه والتعليم والارشاد، وهي التي هدى بها ثمود فاستحبوا العمى على الهدى، واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وهي التي قال الله تعالى فيها وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهداهم هداية البيان الذي تقوم به حجته عليهم، ونقول ده إذ هداهم حتى يبين لهم، بين لهم ما يتقون تفصيلا بقى. وبعدين بعضهم قد أضلهم بعد إذ هداهم وبين لهم. عشان كده قلنا معنى الآية، معنى البيان في الآية أن البيان التفصيلي لما يتقون بعد أن هداهم، أن بين لهم دين الإسلام البيان الإجمالي. عشان نقول طب هو دلوقتي في ثلاث حاجات ذكرت في الآية، هداهم وبعدين بين لهم ما يتقون وبعدين إيه أضلهم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يبقى في هداية في الأول مش كده، وبعدين إيه بيان تفصيلي. يبقى الهدايه الاولانيه هدايه اجماليه للدين واختيار الاسلام، وبعدين الثانيه في بيان ما يتقون، وبعد ذلك اضل من شاء منهم سبحانه وتعالى وهدى من شاء منهم. فهداهم هدايه هدى البيان الذي تقوم به حجته عليهم، ومنعهم الهدايه الموجبه للاهتداء التي لا يضل من هداه بها، لهدايه التوفيق. فذاك عدله فيهم وهذه حكمته. ذاك عدله اللي هو إعطاء الجميع البيان، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. بدون هذا، بدون هداية النجدين، بيان النجدين، لا يعذب الناس. ده عدله. وأما فضله سبحانه وتعالى أن وفق المؤمن الذي يعلم أنه أهل لذلك. طب اشمعنى هو وضع الأشياء في مواضعها. طب ذنبه إيه؟ هو مين؟ هو ذنبه إيه؟ ذنبه إنه عمل الفساد، ذنبه إنه أراد الكفر. ما إحنا بنقول إن فيه مش إنه هو بيوصل للصفر زي ما الجبرية بيقول إرادته تبقى صفر وقدرته على فعله تبقى صفر، لا ده في حد أدنى فوق كده وفي حاجات أعلى من كده كمان، بس الحد الأدنى ده اللي عليه الحساب. الحد الأدنى ده إيه؟ وجود قدرة، وجود إرادة، وجود عقل، وجود بيان، بيان الرسل، عدل سبحانه وتعالى، حكمته البالغة في أن يوجد كل هذه الأشياء. لو واحد فقد الحاجات دي عاجز، ملوش قدرة، لا يكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الإنسان لماذا لم تطر بجناحيك، دي ما بتطيروش، ماشي كده؟ الجناحين دول ايدي الاثنين لا تجعله يطير، ما تقلوش ليه ما طرتش. لا يقال للاعمى انقط الكتاب، لا يكلفهم بذلك، ما عندوش ايه قدره. لا يقال للكسيح اجري وسابق الناس في الماراثون مثلا، لا يكلف بذلك، وضع عن العاجز التكليف. طب والاراده؟ وضع عن المكره التكليف، واحد مالوش اراده. وكذلك الخطا، واحد ذهب عقله وبيسب ويشتم وكده، هو اصلا واحد داري بقى ذهب عقله، ماشي كده؟ لا ده عاقل وعاجز، عاقل ومالوش اراده، جه يعمل حاجه وحصلت عكسها وهو ماشي كده الكعب اللي وقع على وشه، نقول له ايه اللي عملته في نفسك؟ ما انت كسرت نفسك. يقول له والله العظيم انا كنت واخد ما خدتش بالي من ال كنت ماشي قدامي ومش واخد بالي ان في حفره مثلا، طالما انه ما فرطش مالوش اراده. المكره اللي مسكوه وخبطوا فيه واحد تاني، مات الراجل التاني، يقول له قتلته يا راجل يا مفتري، يقول له انا عملت حاجه، ده انا اتمسكته ايه واتخبطت زي اغتصبت المراه، نقول لها انت زانيه مجرمه، ليه عملت حاجه؟ اغتصبوها غصب عنها، لا تملك شيئا. فكذلك الانسان اللي مالوش اراده، فبنقول الحد الادنى ان يكون له عقل، ان المجنون ملوش اراده، المتخلف عقليا ملوش عقل، المتخلف عقليا ده غير مكلف، والمجنون المعتوه غير مكلف. لما ربنا يعطيه عقل يوم القيامه يكلفه، اللي هو اللي مات ولد او اقصد جن بعد ان بلغ عاقلا، جن جاءه خبر اسلامه مجنون، هيمتحن يوم القيامة. اللي مولود مجنون يبقى زي الأطفال، يبقى زي أطفال المشركين، واللي مولود مجنون مسلم يبقى زي إيه؟ أطفال المسلمين، لأن هو ما وصلش سن العقل. ونقول وبعد ذلك لابد أن تبلغه دعوة الإيه؟ الرسل. يبقى بعد كده تقول إيه ذنبه؟ إيه الباطل اللي أنت تقوله إنه ذنبه إيه؟ إنه هو عمل الكفر والفسوق والعصيان وهو اللي عنده كل الحاجات دي. طب هو ربنا ما تفضلش عليه؟ اه صحيح، ذاك فضله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وفاوت بين البشر في العطايا الدينية الإيمانية لا شك، من غير أن يظلم من لم يعطيهم ذلك الفضل، من لم يعطيهم هداية التوفيق. الله عز وجل هدى من يستحق الهداية، هو أعلم بالشاكرين وهو أعلم بالظالمين. لما وسواس يقول لك سواء من الإنس ولا من الجن ولا من القرين يقول لك اشمعنى، تقول له أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ تقول له وهو أعلم بالظالمين. الله أعلم حيث يجعل رسالته، هو أعلم حيث يجعل هدايته، هو أعلم حيث يجعل الخير في قلوب من يستحق ذلك ويناسبه ذلك، ويجعل الشر في قلب من يناسبه ذلك بعدله. يعني حين وضع ذلك لم يحرمهم قدرة وإرادة وعقل وسمع وبصر، أو حتى لو منعهم سمعا وبصر بس أعطاهم شيء يدركون به، ماشي كده؟ وبلغهم دعوة الرسل. قال فذاك عدله فيهم وهذه حكمته، فأعطاهم ما تقوم به الحجة عليهم، ومنعهم ما ليسوا له بأهل ولا يليق بهم. وسنذكر في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى ذكر الهدى والضلال ومراتبهما وأقسامهما، فإن عليه مدار مسائل القدر. والمقصود ذكر بعض ما يدل على إثبات هذه المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر، وهي خلق الله تعالى لأفعال المكلفين. هو ما استقصهاش على فكرة، يعني استقصاءها من الكتاب يعني قد يشك. الفاتحة قلنا كل آية من الآيات تدل على إيه؟ على المرتبة دي. كل آية من الآيات من آيات الفاتحة، وإن كان الناس أكثرهم لا إيه؟ لا يتدبر ذلك. آيات القرآن طبعا نقول كتاب معارج القبول في هذا الجزء استقصاها أكثر من الإمام ابن القيم هنا، يعني جاب ذكر الآيات الدالة على الجعل. يقول المقصود ذكر بعض ما يدل على إثبات هذه المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر، وهي خلق تعالى لأفعال المكلفين ودخولها تحت قدرته ومشيئته، كما دخلت تحت علمه وكتابته. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وهذا عام محفوظ، محفوظ يعني غير مخصص، محفوظ على عمومه، باقي على عمومه، لا يخرج عنه شيء من العالم وأعيانه وأفعاله وحركاته وسكناته. وليس مخصوصا بذاته وصفاته. يعني ايه؟ بيقول البعض ان ده عام خصص بذات الله وصفات الله، فانه بيقول لا، ليس كذلك، لانه الخالق بذاته وصفاته. الله خالق كل شيء، يبقى اسماء وصفاته دخلت في ايه؟ في الله خالق، مش كده؟ كل شيء يعني ايه؟ سواه، مش كده؟ ما ينفعش تقول لي ده عام قد خصص، عام مخصوص، لا، ده على عمومه، ماشي كده؟ هو المقصود منه يقول لك ما الله شيء، يقول له الله خالق كل شيء، يبقى مش خالق نفسه، لان هو خالق يبقى غير مخلوق، فليس داخلا في العموم اصلا. اقول فانه الخالق بذاته وما سواه مخلوق. زعم البعض ان عموم الآية مخصص هربا من القول بان القرآن وهو شيء يكون مخلوقا لعموم الآية، وكذلك ايه يقول الله ان هذا مخصص بذات الرب، فهو بيقول لا، هو ابتداء ما دخلش في العموم، هو دخل في الله خالق كل شيء، الله بأسمائه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله خالق كل شيء، يبقى خالق كل شيء سواه عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. يقول وما سواه مخلوق له، واللفظ قد فرق بين الخالق والمخلوق، وصفاته سبحانه داخلة في مسمى اسمه. صفة الكلام في أيضا صفة من صفاته، القرآن كلام الله لا يقوم بغيره. يقول فإن الله سبحانه اسم للإله الموصوف بكل صفة كمال المنزه عن كل صفة نقص ومثال. والعالم قسمان، أعيان وأفعال، وده لا شك في ذلك، اللي بيثبتون خلق العالم وهم كل من ينتسبون إلى الرسل، يهود ونصارى ومسلمين، خلاف الفلاسفة. الفلاسفة هم بيقولوا الأعيان غير مخلوقة، المادة غير مخلوقة، لكن كل أتباع الرسل والمنتسبين إلى الرسل يقولون أن الله خلق العالم. عشان كده بيقول اللي هو أعيان وأفعال. يقول وهو الخالق لأعيانه وما يصدر عنها من الأفعال. وإحنا شرحنا المرة اللي فاتت إن أي واحد يتأمل خلق الأعيان وتدرج وجود الصفات والإرادات والقدرات في كل المخلوقات يجزم بأنها إيه؟ مخلوقة، والتي بها تفعل الأفعال، وأن الأفعال كانت عدما وأدواتها كانت عدما، والقدرة التي فعلت بها كانت عدما. يبقى الافعال جزما ايه؟ مخلوقه. من الذي يخلقها؟ العدم الذي كان عدما؟ لا، لا العدم يخلقها ولا الذي كان عدما يخلقها، لانه غير قادر على ان يعطي لنفسه القدرات، غير قادر ان يجعل لنفسه الارادات. الارادات دي هو لقاها ايه؟ وجدت. قال كما انه العالم بتفاصيل ذلك، فلا يخرج شيء منه من العالم عن علمه ولا عن قدرته ولا عن خلقه ومشيئته. قالت القدرية نحن نقول ان الله خالق افعال العباد، لا على معنى انه محدثها ومخترعها، لكن على معنى انه مقدرها، فان الخلق التقدير. كما قال تعالى فتبارك الله احسن الخالقين، وقال الشاعر ولا انت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، لأنت تفري بعض ما خلقت ما قدرت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني يقدر ثم لا ينفذ، أنت تنفذ ما قدرت ما قدرته. يقول أي لأنت تمضي ما قدرته وتنفذه بعزمك وقدرتك، وبعض القوم يقدر ثم لا قوة له ولا عزيمة على إنفاذ ما قدره وأمضاه، لا عزيمة على إنفاذ ما قدره وإمضائه، على إنفاذ أو إمضاء. فالله تعالى مقدر أفعال العباد، وهم الذين أوجدوها وأحدثوها. فبيقول خلق غير الخلق اللي احنا بنقول عليه، الخلق اللي هو التقدير اللي هو العلم والكتابة، ويسموا ده ايه؟ خلقا. اهل السنة لا، يقولوا ده هو الذي يحدثها يوجدها من العدم. قال اهل السنة قدماؤكم ينكرون تقدير الله سبحانه لأعمال العباد. ليه بقى؟ يعني غلاة هؤلاء، غلاة المعتزلة القدامى، غلاة الجهمية، غلاة القدرية، ينفون العلم والكتابة، يقولون لا قدر كما قال معبد الجهني، لا قدر بأنواعه كلها ولا علم ولا كتاب. اللي هم اللي بنظرهم دلوقتي بيقروا بالإيه؟ بالعلم والكتاب، ويسموا ده خلقا مجازا، زي ما احنا بنطلق الخلق على بعض أفعال العباد لا على أنهم يعني ينشئون من العدم. مش كده؟ ازاي يعني؟ اللي هو المعنى ده اللي موجود في قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، يعني يصنع. فبيقولوا هم أن ربنا خلق أفعال العباد بالمعنى ده، بأن هو صنعها أو قدرها. احنا بنقول لا، ده خلق أفعال العباد جعلهم يفعلون بإرادتهم، أوجدها من العدم، خلقها فيهم، جعلهم محبين، جعلهم مريدين لهذا الأمر. يقول قدماؤكم ينكرون تقدير الله سبحانه وتعالى لأعمال العباد البتة، فلا يمكنهم أن يجيبوا بذلك لأنهم بينكروا التقدير، ومن اعترف منكم بالتقدير فهو تقدير لا يرجع إلى تأثير. زي العدد كبير جدا مما يتكلم في القضاء والقدر بيدور حول إيه؟ مسألة أنه تقدير بلا تأثير، زي مثل المدرس والتلامذة، زي ما نقول المدرس عارف مستواهم كويس جدا وكتب درجاتهم قبل ما يعمل لهم امتحان، بس هل هو يؤثر عليهم أثناء الإجابة؟ هو الذي أراد أن يجعل منهم فريقا ينجح وفريقا يرسب، هل يقدر أن يجعل الراسب أو المجيب إجابة فشلة أن يجعله يجيب إجابة صحيحة؟ مدرس ماله؟ ده هم بقى لما يضربوا المثل ده بينصوا على أنه هو المدرس ملوش دعوة، والأب اللي بعت ابنه يجيب كزوزة وبعدين قال له انت عارف الولد ده عمل ايه؟ خد الفلوس وصرفها وما مش هيجيب، واصلا هو ما راحش جابها، فعلم وايه واخبر بذلك ولو كتب كده يبقى زيادة كمان، ولكن ليس هو الذي جعله ايه. بص تلاقي ان هو الذين اثبتوا التقدير، تقدير لا يرجع الى تأثير، لانهم عندهم القضية الكبيرة او العقلية فيما يزعمون انه لا اثر بين ايه مؤثرين. فحيث لابد ان يثبتوا اثر قدرة العباد وارادتهم، وده امر محسوس زي ما قلنا، ما انا اللي ماسك بتاعي، انا اللي بقلب الصفحة وانا حاسس، مش دي مش زي دق قلبي، وعندهم القاعدة مقدمة على كل حاجة، يبقى لا اثر بين مؤثرين ولا مقدور بين قادرين، يبقى لازم نثبت قدرة العباد ولا نثبت قدرة الله. التانيين قاعدوا يفكروا كده والقاعدة عندهم برضو، قال لك لا، ده احنا نثبت قدرة الله ونثبتش قدرة الايه العباد، ونثبت اثر ارادة الله ولا نثبت اثر ارادة العباد، الاتنين متناقضين، عشان هم قرروا قاعدة اللي هي لا اثر بين مؤثرين الا، واللي قالوا بقى طبعا استثنوا على طريق الشركة او على طريق البدل، قالوا بالكلام الباطل اللي احنا حكيناه قبل ذلك، ولم يدركوا ما قاله عز وجل لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا يشاء الله رب العالمين. اثر بين مؤثرين احدهما اثر للاخر، هي فكر فيها كده، لمن شاء منكم ان يستقيم، استقامتك بمشيئتك، ولكن انت تفعل الاستقامة بمشيئتك، اي التي هو يعني جعلت فيك، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، وما تستقيمون الا ان يشاء الله رب العالمين، زي ايه، فمن شاء ذكر وما يذكرون الا ان يشاء الله. فهذا الامر واضح جدا في الاثر بين مؤثرين، احدهما اللي هو قدرة العباد وارادة العباد، اثر للاخر الذي هو ارادة الرب وقدرة الرب الشاملة. ومن اعترف منكم بالتقدير فهو تقدير لا يرجع الى تأثير، وانما هو مجرد العلم بها والخبر عنها، ليس التقدير عندكم جعلها على قدر كذا وكذا، على قدر كذا وكذا وصفة كذا وكذا، فإن هذا عندكم غير مقدور للرب ولا مصنوع له، وإنما هو صنع العبد وإحداثه لإحداث الإيجاد من العدم، فرجع التقدير إلى مجرد العلم والخبر، وهذا لا يسمى خلقا في لغة أمة من الأمم، يعني عند الإطلاق يعني، ولو كان هذا خلقا لكان من علم شيئا وعلم أسماءه وصفاته وأخبر عنه بذلك خالقا له. شتى تقول العلم هو التقدير، طب ما الذي علم أسماء الله وصفاته، انت بتقول العلم والكتابة اللي هي التقدير هو ده الخلق، يبقى ينفع نقول العباد خلقوا ربهم بمعنى علموه، علموا أسماءه وصفاته وأفعاله، نعوذ بالله. يقول فالتقدير الذي أثبتتموه إن كان متضمنا للتأثير في إيجاد الفعل فهو خلاف مذهبكم، وإن لم يتضمن تأثيرا في إيجاده فهو راجع إلى محض العلم والخبر. قالت القدرية في قوله الله خالق كل شيء من العام المراد به الخاص، مع أنهم احتجوا به على خلق القرآن، على خلق صفات الرب كلها وخلق أسمائه عز وجل، حاجة عجيبة جدا والله. يقول ولا سيما فإنكم قلتم إن القرآن لم يدخل في هذا العموم وهو من أعظم الأشياء وأجلها، فخصصنا منه أفعال العباد بالأدلة الدالة على كونها فعلهم، على كونها فعلهم وصنعهم. واحنا قلنا ان هو مش فعله، ان افعالهم مش فعلهم، لكن مش خلقه، زي ما قلنا هم فعلوا الافعال دي بقدرة وارادة لم تكن موجودة، ولدت فيهم رغما عنهم فصارت موجودة، صارت مؤثرة بقدرة الله وارادته ان يجعلها مؤثرة. قال اهل السنة القرآن كلام الله سبحانه، وكلامه صفة من صفاته، وصفات الخالق وذاته لم تدخل في المخلوق، فإن الخالق غير المخلوق، فليس هاهنا تخصيص البتة، بل الله سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وكل ما عداه مخلوق. ادي سر المسألة هنا، كل ما عداه مخلوق. يبقى ده من البداية اصلا كل شيء سواه. يقول: وذلك عموم لا تخصيص فيه بوجه، إذ ليس إلا الخالق والمخلوق، والله وحده هو الخالق، وما سواه كله مخلوق. وأما الأدلة الدالة على أن أفعال العباد صنع لهم بما كانوا يصنعون، بئس ما كانوا يصنعون، بئس ما كانوا يفعلون، وأنها أفعالهم القائمة بهم، وأنهم هم الذين فعلوها، فكلها حق نحن نقول بموجبها. ولكن لا ننفي أن تكون أفعالا لهم ومخلوقة مفعولة لله، فإن الفعل غير المفعول. بنقول لا ننفي أن تكون أفعالا لله، لأن الفعل فعل العبد، ولا يستلزم ذلك إزالة قدرة الله عليه، هي مفعولة لله يعني مخلوقة، هو الذي جعلهم يفعلونها. فعل الرب غير المفعول، عشان كده قلنا أفعالهم مفعولة لله، مخلوقة لله، وفعله هو إيه؟ الجعل، الخلق. معنا كده؟ زي ما قلنا رب جعلني مقيم الصلاة، العبد إيه؟ أقام الصلاة، مصلي. الله جعله مقيما ويصلي، جعله مقيما للصلاة. يبقى فعل الرب هو الايه؟ الجعل، والمفعول هو إقامة العبد الصلاة الذي فعله العبد وخلقه الرب. ولا نقول إنها فعل لله، لا نقول إن الصلاة دي أن الله يصلي، أن الله يسرق ونعوذ بالله. يقول: لا نقول إنها فعل لله والعبد مضطر مجبور عليها، ولا نقول إنها فعل للعبد والله غير قادر عليها. هو مين اللي قال إنها فعل لله؟ الجبرية، العبد مضطر مجبور عليها. ولا نقول إنها فعل للعبد والله غير قادر عليها، دول مين؟ قدريا فالمعتزلة. احنا بنقول انها فعل للعبد والله قادر عليها. يقول: لا نقول انها فعل للعبد والله غير قادر عليها، ولا جاعل للعبد فاعلا لها. عشان كده قلنا لا، هو قادر عليها وجاعل العبد، وجاعل العبد فاعلا لها. ولا نقول انها مخلوقة بين مخلوقين مستقلين بالإيجاد والتأثير. كل هذه الأقوال، هذه أقوال باطلة. قالت القدرية، يعني قوله تعالى: الله خالق كل شيء مما لا يقدر عليه غيره. يعني عايزين يخصصوا بأي طريقة، فقالوا مما لا يقدر عليه غيره، وجعلوا أفعال العباد إيه؟ يقدرون عليها. فعشان كده يقولون يا سبحان الله من أبطل البطل. أما الأفعال التي يقدر عليها العباد فإضافتها إليهم تنفي إضافتها إليه، وإلا لازم وقوع مفعول بين فاعلين وهو محال. مذهب أهل السنة أنه لا مانع من كون فعل العبد هو السير، وفعل الله هو التسير، تسير العبد. فالله خالق وفاعل، والعبد منفعل، وفاعل أيضا فعله غير فعل الرب، فعله هو السير. من الذي سار؟ العبد وليس الرب. من الذي سيره؟ هو الذي يسيركم في البر والبحر. قال أهل السنة: إضافتها إليهم فعلا وكسبا لا ينفي إضافتها إليه سبحانه خلقا ومشيئة وإيجادا، فهو سبحانه الذي شاءها وخلقها، وهم الذين فعلوها وكسبوها حقيقة. فلو لم تكن مضافة إلى مشيئته وقدرته وخلقه لاستحال وقوعها منهم، إذ العباد أعجز وأقل من أن يفعلوا ما لم يشأ الله ولم يقدر عليه ولا خلقه. أعجز وأقل من أن يفعلوا ما لم يشأ الله ولم يقدر عليه ولا خلقه. سبحان الله. يعني تقول إن العباد هيقدروا على حاجة ربنا ما قدرش عليها، حاجة مش محتملة. عشان كده ده القول ده من أفضل الباطل، إن يقولوا الله خالق كل شيء لا يقدر عليه غيره، واللي يقدر عليه غيره هو ما يقدرش عليه. يبقى أنت جعلت العبد أقوى من الرب في قضية الأفعال وأقدر منه. فصل. قال وما يدل على قدرته سبحانه على أفعالهم، والله على كل شيء قدير. واعتراض القدرية على الاستدلال بذلك والجواب عنه نظير الاعتراض على قوله الله خالق كل شيء. هنقول برضو ايه؟ الله على كل شيء قدير. عموم الآية مخصص، اللي هم بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا عموم الآية مخصص بأفعال العباد، فاستثنى من كونه مخلوقا لله زي الله خالق كل شيء، هيقولوا استثنى ان يكون مقدورا لله. ولا يخفى أن عموم الآية غير مخصص، وليس في الكون إلا الخالق وحده وما سواه مخلوق. يبقى الخالق والمخلوق، وأسماء الله تعالى وصفاته، ومن ذلك صفة الكلام، ليست من مخلوقاته، بل الله بأسمائه وصفاته خالق كل شيء سواه. هنقول كده الله بأسمائه وصفاته على كل شيء قدير. لو أخذنا بتخصيص القدرية للآية لكنا كمن قال من الجهال هل يقدر أن يخلق الله مثله كما يقول بعض المتكلمين، ولقال النصارى هل يقدر أن يكون قد أن يكون له ولد أو أن يلد أو أن يموت أو أن يعجز أو أن كل ده بقى يعود يحطهم تحت كل على كل شيء قدير، يحطوا إيه؟ ما ينافي إلهيته وربوبيته وكمال أسمائه وصفاته. الله بأسمائه وصفاته على كل شيء قدير، يبقى على كل شيء سواه. تحوم تحط تقول أن يخلق مثله، طب إزاي مثله ده هيبقى غير إيه؟ مخلوق. تبقى إزاي بقى يخلق غير مخلوق؟ ده تناقض، ده مستحيل، ده غير وارد. كلها أسئلة باطلة تفترض المستحيل عقلا وتجعله شيئا، ثم تسأل عن قدرته هل فعل هذا الشيء أو هو عليه قدير. يقول لذلك نفس الجواب اللي هنقوله، الله على كل شيء قدير، الله بأسمائه وصفاته وأفعاله على كل شيء سواه قدير. يقول ونزيده تقريرا، إن أفعالهم أشياء ممكنة، والله تعالى قادر على كل ممكن، فهو الذي جعلهم فاعلين بقدرته ومشيئته، ولو شاء لحال بينهم وبين الفعل مع سلامة آلة الفعل منهم، كما قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. لأن سلامة الآلة بيده، وبالتالي لا يلزم من يقول بخلق الذوات لا بد أن يقول بخلق الأفعال، لأن وجود الآلات الفعل وقوة الإرادة وقوة ووجود القوة والقدرة كل ده لا يملكه العبد. يبقى إزاي تقول بعد كده إن هو إيه؟ إن هو العبد اللي قادر ولا الرب ليس بقادر، وأنت تقر القدرة على الذات أثناء الحياة كلها من أولها لآخرها. ما بتثبتش ان العبد يقدر ان يحفظ قوته وقدرته وارادته على الدوام الا كانش حد مات. ده انت بتقر بان قدرة العبد ايه؟ مش بايده. صحي الصبح لا ايده مشلولة، لسانه ما بينطقش، عينه ما بتشوفش، وارد جدا ويشوف قدامه كله. اذا انت لا تملك نفسك، انت لا تملك قدرتك، انت لا تملك ارادتك، الله يملكها. وجودها لا يعني ان لا يعني انها ليست تحت مشيئه الله. هو بيقول ايه؟ وده بقى يدل على قدرته على ان يحول بينهم وبين الفعل مع سلامه اله الفعل، يعني يقدرهم وهو قادر عز وجل انه يمنعهم من الاقتتال وهم ماسكين السيوف وايديهم سليمه، زي ما هو قادر انه يمنعهم من الاقتتال وايه وايدهم مشلوله، لان يجعل يديه مشلوله. اذا كان قادر على كده فهو قادر على ايه؟ عليها على الإطلاق. قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم ما يفترون الكفر في الكفر والشرك الذي قالوا. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فهو سبحانه يحول بين المرء وقلبه وبين اللسان ونطقه وبين اليد وبطشها وبين الرجل ومشيها، فكيف يظن به ظن السوء ويجعل له مثل السوء أنه لا يقدر على ما يقدر عليه عباده ولا تدخل أفعالهم تحت قدرته تعالى. تعالى عما تعالى الله عما يقول الجاهلون والجاحدون لقدرته علوا كبيرا. نعم ولا نظن به ظن السوء ونجعل له مثل السوء أنه يعاقب عباده على ما لم يفعلوه ولا قدرة لهم على فعله. لهم من دول الجبريل بل على ما فعله هو دونهم. يعني مذهب باطل زي الأولاني زي المعتزلة، يقول بل يعاقبهم على ما فعله هو دونهم واضطرهم إليه وجبرهم عليه، وذلك بمنزلة عقوبة الزمن إذ لم يطر إلى السماء. لو مش عارف يمشي تقول له هعاقبك على أنت ما طرتش. يقول عقوبة أشل اليد على ترك الكتابة وعقوبة الأخرس على ترك الكلام. تعالى الله عن هذين المذهبين الباطلين المنحرفين عن سواء السبيل. فصل. ومن الدليل على خلق أعمال العباد قوله تعالى سبحانه والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. فأخبر أنه هو الذي جعل السرابيل وهي الدروع والثياب المصنوعة، ومادتها لا تسمى سرابيل. يقول لك أنا قصدنا خلق القماش، القماش لوحده ما شماش إيه لا يسمى سرابيل ولا تسمى بذلك إلا بعد أن تحيلها صنعة الآدميين وعملهم. فإذا كانت مجعولة لله فهي مخلوقة له بجملتها صورتها ومادتها وهيئاتها. تأمل الآية والله جعل لكم مما خلق ظلالا، ده مقدور للعباد؟ لا. الظل ده احنا طلعنا كده لقينا بيبقى لنا ظل مش كده؟ وكذلك وجعل لكم من الجبال أكنانا، الكهوف احنا اللي عملناها مش احنا اللي عملناها. فبين سبحانه وتعالى ان الاشياء التي لا قدرة لهم عليه مجعولة له وهي متعلقة بهم ونسبت اليهم لا على انها مقدورة. برج ظلي، ظلك ده مش انت اللي عملته ماشي، ليس ما لست الذي جعلته لست الذي فعلته ولا خلقته. وأيضا بنفس اللفظ وهو الجعل ذكر أنه جعل لهم ما فعلوه هم. يبقى ده دليل على إيه؟ على إن الاثنين زي بعض من جهة الخلق، كله مخلوق لله. ونظير هذا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها. من العمل الخيام؟ من العمل البيوت التي يسكن فيها الإنسان ناس، الإنسان اللي عملها والله يمتن عليهم بفعلهم. هل يصح ذلك إلا أن يكون فعلا له عز وجل من جهة الخلق؟ هل يجوز أن يمتن عليهم بما فعلوه محضا من غير أن يكون مفعولا له مخلوقا له عز وجل مجعولا له؟ هو قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. إذن جلود الأنعام التي تجعل بيوتا جعلها الناس بيوتا صناعة عملوا منها الخيام، والله جعل لهم من جلود الأنعام بيوتا. الله الذي أقدرهم على ذلك، الله خلق هذه الخيام وخلق هذه البيوت. فأخبر سبحانه أن البيوت المصنوعة المستقرة والمتنقلة مجعولة له، وهي إنما صارت بيوتا بالصنعة الآدمية. ونظيره قوله تعالى: وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. ذريتهم يعني آباءهم، الذر الخلق على المثال. أغلب ما يطلق ذرية على الأبناء المخلوقين من آبائهم، ولكن يطلق على الأجداد الذين أنت خلقت منهم. الفلك المشحون إيه هو؟ إيه اللي هو بتاع سيدنا نوح. يقول: فأخبر سبحانه أنه خالق الفلك المصنوع للعباد، وأبعد من قال إن المراد بمثله الإبل. هو الإبل بيقول: وخلقنا لهم من مثله، من مثل الفلك المشحون. يعني ربنا علم الناس السفن بعد سفينة إيه؟ نوح. مثل سفينة نوح هم إيه؟ صنعوا السفن، وربنا أخبر بذلك، قال: وخلقنا لهم من مثل الفلك المشحون ما يركبون. أيوة ماشي، بس خلاف الظاهر إن ده أقرب مذكور. الفلك لم تذكر، الإبل لم تذكر. يقول: فإنه إخراج للمماثل حقيقة واعتبار لما هو بعيد من المماثلة. يعني الإبل المماثلة فيها من وجه واحد، وهو إيه؟ الحمل عليها. لكن السفن اللي عملوها الناس على مثل سفينة نوح هي الأقرب في هذا المقام. ونظير ذلك قوله تعالى: حكاية عن خليله أنه قال لقومه: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فإن كانت ما مصدرية كما قدره بعضهم، فالاستدلال بها فاستدلال ظاهر وليس بقوي. يعني ما يقول إيه؟ مصدرية، الله خلقكم وعملكم. يقول: فالاستدلال ظاهر وليس بقوي، إذ لا تناسب بين إنكاره عليهم عبادة ما ينحتونه بأيديهم، وبين إخباره بأن الله خالق أعمالهم من عبادة تلك الآلهة ونحتها وغير ذلك. الأولى أن تكون ما موصولة. عايز يقول اللي أنتم بتعملوه ده ربنا اللي خلقه، وإن كانت يؤيد القول الأول. يعني هو اللي بيقول استدلال ده ظاهر، بس ما هوش قوي انها تجعل مصدرية. اللي قوي مصدريتها حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث حسن: الله خالق كل صانع وصنعته. وممكن تحمل برضو على ايه؟ على المصنوع نفسه. الصنعة هي المصنوع. يعني يقول: الاولى ان تكون ما موصولة، اي والله خلقكم وخلق آلهتكم التي عملتموها بأيديكم، فهي مخلوقة له، لا آلهة شركاء معه. فأخبر أنه خلق معمولهم، وقد حله عملهم وصنيعهم. يعني الصنم ده يتكون من صخر زائد أو خشب زائد صنعة الإنسان. فلو قيل هذا الصنم مخلوق، هذا المكتب مخلوق، هذا الشباك مخلوق لله، يبقى ايه؟ يبقى الاثنين الصنع زائد المادة. فأخبر أنه خلق معمولهم، وقد حله عملهم وصنعهم، ولا يقال المراد مادته، فإن مادته غير مخلوقة لهم، هي موجودة قبل صنعهم، ومخلوقة قبل علمهم، قبل عملهم فيها، قبل عملهم. وإنما يصير معمولا بعد عملهم. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،